صلى الله عليكم يسأل يقول هل في سجود السهو تشهدا؟ ليس بعد سجود السهو في الزيادة السهو بسبب الزيادة تشهد، وإنما تجلس قليلا وتسلم، تسلم ثم تسجد ثم تسلم مباشرة.